أن الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيد شباب أهل الجنة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة الزهراء وأبوه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والشرف الأعظم والأكبر هو جده خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان يقول عنه: الحسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا. وعن جابر بن عبد الله أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، وفي رواية إلى سيد شباب أهل الجنة، فلينظر إلى الحسين بن علي. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لا يصلي عليكم لا صلاة له. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الأجواء الروحانية المفعمة بالحب والإيمان في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام، وننقل لكم عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الذي يوافق نهاية شهر ذي القعدة، وبانقضائه نقبل على خير أيام السنة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، حيث قال: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. مستمعين الكرام، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما وجدوا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إنهم الحجاج والعمار، وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. نسأل الله العلي القدير أن يبدأ بنا في هذه الأيام صفحة جديدة في مصرنا الحبيبة، وحياة جديدة، وأن يجعل حجاج بيت الله الحرام نواة للخير فينا، وأن يرزقنا جميعا زيارة بيته الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، اقتربوا من الله عز وجل حتى يحقق لكم الغايات. والقرب من الله عز وجل يكون بمحبته ومحبة رسوله. أعظم القرب قراءة القرآن الكريم. علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ القرآن، فقال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نصافح الآذان ونحرك القلوب بكلام الله في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر، بآيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا سحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأصلبنكم أجمعين.

إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإلا يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى آيات بينات بدءا من الآية 17 بعد 100 وحتى الآية 41 بعد 100 من سورة الأعراف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. وكان هذا في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.